إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درسنا حفظكم الله من كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل كما أشار المؤنف المصنف إلى معناها الذي تقدم في سورة البقرة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن على أهل الكتاب الذين يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المنزلة عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، والخطاب للمؤمنين أيضا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوا به ووحدوا الله تبارك وتعالى، أن يثبتوا على إيمانهم وأن يقولوا آمنا، يقولون ذلك بقلوبهم ويصدقون، يقولون ذلك بألسنتهم ويصدقون بقلوبهم ويعملون بجوارحهم. آمنا بالله ربا وإلها ومعبودا، ويؤمنون بأسمائه وصفاته. وكل ما أنزل علينا من القرآن وكذلك ما أنزل من قبل على النبيين المتقدمين وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكذلك ما أنزل على موسى وما أنزل وهو التوراة، وما أنزل على عيسى وهو الإنجيل، لا نفرق بين أحد منهم، أي جميع الأنبياء نؤمن بهم، نؤمن بمن سمي منهم تفصيلا ومن لم يسمى إجمالا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون ونحن له مسلمون منقادون إليه ممتثلون لأوامره مجتنبون لنواهيه. وفي هذا بيان بأهمية الثبات على الإيمان مهما كانت الأمور ومهما كانت الصعوبات التي قد تواجه المؤمنين، يثبتون على إيمانهم بربهم وما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: أي من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غير مقبول، لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله، فما لم يأتي به العبد لم يأتي به سبب بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وكل دين سواه فباطل. في هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما تقدم لنا في قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. هذا هو الإسلام الصحيح، أن يطبقه العبد ويؤمن بأنه الدين الوحيد الذي يجب اعتناقه، وأنه لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فإن قال قائل: أليس عيسى عليه السلام ينزل في آخر الحياة الدنيا، فهل هذه نبوة أخرى؟ والجواب: لا، إنه ينزل ويحكم بماذا؟ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحكم 7 سنين ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ماذا؟ جورا، ويعطي حتى لا يجد العطية موضعا، ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. إذن هو يأتي ويحكم بشريعة الإسلام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى كغيره مع المؤمنين الذين تأتيهم تلك الريح التي تأخذهم من آباطهم باردة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. فهذا هو الذي يجب اعتقاده، إن الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه هو دين الإسلام. ولذلك من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن استسقى ومن تعلق بغيره أضله الله، فهو الدين الباقي، إن الدين عند الله الإسلام. ومن اعتنق غيره أو ظن أنه يسعه الخروج من دين الله عز وجل كما يعتقده بعض ولاة المتصوفة، فلا شك أن هذا كفر بواح مخرج من ملة الإسلام. ولذلك من نواقض الإسلام اعتقاد البعض أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كمن يعتقدون سقوط التكاليف، وكذلك من يعتقدون سقوط الشرائع، وكذلك من يأتون بأي ناقض من نواقض الإسلام. فهؤلاء ليسوا على دين الله سبحانه وتعالى وان تسموا بذلك. والله لا يسمع بيهودي الحديث. الحديث الآخر والله لا يسمع بيهودي ونصراني ثم لم يؤمن بي إلا عذبه الله بالنار أو إلا ألقي في النار. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال: هذا من باب الاستبعاد، أي من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم، فهؤلاء لا يوفقون للهداية، لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه، فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية. ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية فقال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا لحظة ولا بإزالة أو إزالة بعض الشدة، ولا هم ينظرون أي يمهلون، لأن زمن الإمهال قد مضى وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر، فلو كان فيهم خير لوجد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. في هذه الآيات الكريمة بيّن سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين لم أو الذين كفروا بعد إيمانهم بطريقة استفهامية إنكارية، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن ضل على علم أعظم جرما من غيره، فهم ضلوا على علم، وقد كفر الله الذين ضلوا على علم وهم اليهود بقوله غير المغضوب عليهم، وكذلك من ضل على جهل من النصارى بقوله ولا الضالين. واليهود ضلوا على علم، لذلك هم من أكفر الناس، لأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأولئك هم الكافرون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، فهم يعرفون الحق لكنهم حادوا عنه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، بعد أن من الله عليهم بالإيمان ارتدوا وانتكسوا ونكسوا على أعقابهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءهم بالبينات والهدى وجاءهم بالأمور الواضحات، فهم قد ضلوا على علم، مثل حال المنافقين ومثل حال اليهود ومن شاكلهم من الأقوام الذين يعرفون الحق وينكرونه ولا يعملون به. ثم بين تبارك وتعالى أنه لا يهدي القوم الظالمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني هم زاغوا، فالله تبارك وتعالى بين لهم وبين أنهم ليس لهم توفيق وليس لهم حظ من الهداية، ليس لهم حظ من الهداية والتوفيق من الله تبارك وتعالى، لأنهم ضلوا على علم ولأنهم والعياذ بالله تركوا الحق بعدما عرفوه ونكسوا على أعقابهم يعني ضلوا وهم يعلمون أن الحق من عند الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى جزاءهم بعد أن بين أنهم لا يهتدون لكونهم ضلوا على علم، بين جزاءهم بقوله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جزاء هؤلاء الذين ضلوا على علم، جزاء هؤلاء الذين ضلوا على علم اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك من ملائكته، وكذلك من سائر الناس ومن المؤمنين خاصة، جزاء وفاقا. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله، والناس أجمعين. ثم بين أنهم خالدون مخلدون في العذاب، مقيمون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. إن المجرمين في نار جهنم في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، والعياذ بالله، وهم فيه مبلسون. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهؤلاء الذين ضلوا على علم هم شر الناس وأبعد الناس عن الهداية وأبعد الناس عن مغفرة الله، والله تبارك وتعالى توعدهم بأنهم يكونون خالدين مخلدين في النار، ولهم فيها وهي حسبهم ولهم فيها عذاب مقيم، والعياذ بالله. إلى درسنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب على موعدنا إن شاء الله تعالى في الكرسي الآخر، ومع كتاب سلم، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الإمام حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى بعد المغرب. والآن يأتي دور الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: أنا جئت معتمرا من باكستان الإسلامية، يقول: ولا يخفى على شريف علمكم بعد البلد، فهل يجوز لي بعد العمرة أن أكرر العمرة من مسجد عائشة؟ هذا السؤال يتكرر في كل يوم، وينبغي للمسلمين والحجاء والعمار والزوار أن يبحثوا عن السنة، فإنه طريق الجنة. السنة يا عبد الله هي طريق الخير، طريق النجاة، طريق الفوز بمرضات رب العالمين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، وتكرار العمرة من التنعيم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل يحصلون على أجر أم يعودون بماذا؟ بوزر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينشئون للعمرة سفرا جديدا من ديارهم، هكذا كانوا. فإن كانت إقامتك طويلة وأردت أن تأتي بعمرة بعد فترة، تحرم من الميقات، من ميقات بلدك أو من الميقات الذي انطلقت منه، من المواقيت الخمسة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، سواء أردت أن تعتمر عن نفسك أو أردت أن تعتمر عن بعض الموتى من أقاربك أو بعض المقعدين الذين لازموا الفراش ولم يعودوا يستطيعون المشي، فلا بأس. ولكن على أن تعود يا عبد الله إلى الميقات أو إلى أحد المواقيت الخمسة. وأقرب ميقات لمكة الحرم هو يعني قرن المنازل المسمى الآن بالسيل، وادي محرم من جهة الطائف 70 كيلو من الحرم، هذا هو أقرب مكان يمكن أن تحرم منه. أما التردد من التنعيم فليس عليه دليل. فإن قال قائل: أليست عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، أليست عائشة جاءت بعمرة من التنعيم؟ نقول نعم، لكن هذا الأمر قد أجابها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منها، وكانت رضي الله عنها قد حاضت بوادي سرف قبل أن تصل إلى مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، غير أنك لا تطوفي بالبيت. فلما انتهى الناس قالت: يا رسول الله، أن الناس يأتون بحج وعمرة تعني المتمتعين، وأنا آتي بحج فقط، مع أنها كانت قارنة فأتت بحج وعمرة. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم إقناعها بأن طوافها وسعيها يكفيها عن حجها وعمرتها، غير أنها أصرت، فأراد أن يطيب خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم، لأنه كان أقرب شيء من الحل، وليس المقصود تخصيص التنعيم بالذات، إنما لكونه أقرب الحل، لكونه أقرب مكان من الحل، وإلا لو يعني أحرمت من الجعرانة أو من أي مكان فذلك جائز، لكن أقرب مكان هو التنعيم. فمن كان عذره مثل عذر عائشة نقول له نعم لا بأس، أما من لم يكن لديه عذر كهذا العذر فإن عليه أن يحرم من الميقات ولا يتردد من التنعيم، والصحابة لم يفعلوا ذلك، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، فكانوا ينشئون العمرة سفرا جديدا من المدينة. يقول سائل كريم يذكر بأنه مواطن وله منزل خارج المملكة وأولاده يعيشون هناك فيه للدراسة، يقول: وفي الإجازة نرجع للمملكة، هل الأولاد هناك يقصرون الصلاة؟ لا ما يقصر، وهو إذا ذهب إلى هناك يقصر؟ لا تقصرون، لا هم يقصرون، لأنكم لستم مسافرين، من أقام فترة طويلة أشهرا بهذه الطريقة كحال الذين يدرسون في الخارج أو المبتعثين ليس لهم أن يفطروا ولا أن يقصروا ولا أن يجمعوا. وهذه السائلة الكريمة تذكر بأن عندها معضلة، قصة أحسن الله إليكم في الحج، حجت مع أبيها يقول ونزل عليها الدم أثناء الطواف، واستحيت من أن تخبر أباها، ثم تقول: رجعت المدينة وتزوجت، قرأت، تقول: قرأت في النت أن حجي غير صحيح، ترجو التفصيل. بل العقد غير صحيح، بل عقد النكاح غير صحيح. وإليك تلقت السائلة إن كنت تسمعين نعم تفصيل هذا الأمر. الآن حجك هذا قد بطل، وعليك أن تتميه لأنك ما زلت محرمة، فإذا جاء الحج القادم تتمين هذا الحج، وعليك قضاء حجة أخرى لأنك أفسدت هذا الحج، وعليك كفارة ذبح بدنة، يعني جمل أو ناقة، وعليك أن تجددي العقد، هذا العقد الذي حصل وتزوجتي لابد أن يجدد، لأنه وقع في وقت الإحرام، أنت ما زلت محرمة، فالعقد هذا وقع في حال الإحرام، فالعقد فاسد، ولكن إن كنت قد أنجبتي فالأولاد نسبهم صحيح، لأن هذا يعتبر وطئا بماذا؟ بشبهة، يعتبر وطئا بشبهة، وعلى ولي أمرها أن يجتهد في تنفيذ هذا الأمر، وعلى الزوج أن يفارقها حتى يجدد العقد من جديد. السائل الكريم يقول: عندي زوجتان، واحدة هنا في المملكة والأخرى في أمريكا، يقول كيف العدل؟ يقول عادة أجلس هناك 3 أشهر وهنا 3 أشهر، فهل هذا من العدل؟ إن استطعت أن تأتي بهما معا فافعل بالطرق الرسمية واعدل بينهما، إذا لم تستطع فاجتهد في العدل بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهذا قريب منه، سبحان الله، سؤال قريب من سؤال الأخ الأول. يقول الشيخ: لا يخفى عليكم أن العدل، عدل الصغيرة مع الكبيرة، أنه مستحيل. يقول: هل يكفي أن أبيت مع الكبيرة وأكمل مع الصغيرة؟ مستحيل. يا أخي الكريم، عليك أن تعدل بينهما في النفقة والكسوة والمبيت، وحتى ما يتعلق بإقامة الليل والنهار ما عدا أشغالك إذا كنت في أعمالك الخاصة، فتعدل بينهما في هذه الأمور كلها. بقي موضوع الوطأ، لا يشترط ذلك، لكن لا يجوز أن تهمل الأخرى، يعني لا يشترط أن يكون هناك تساوي في مسألة الوطأ والجماع، إنما لا يجوز الإهمال، يعني كونك تستغل فرصة تقول هذه أتركها إلا إذا أذنت لك بدون ضغط، هذا شيء آخر. يعني أنت لا يلزمك، يعني مثلا قد يكون الأخرى وضع خاص يدعوك إلى الرغبة فيها أكثر، فهنا لا تؤاخذ إن شاء الله، لكن تعدل كما قلت في الكسوة والنفقة والمبيت والسكنة، لا بد من التساوي في هذه الأمور. موضوع الوطأ لا يشترط فيه التساوي، لكن لا يجوز ماذا؟ الإهمال والترك. نعم. قبل فترة سؤال مشابه ذكروا، قال السائل لكم: الأولى قال لك تاريخها. الأولى ماذا؟ قال لك تاريخها. إيه، الله مستعان. لا يجوز، لا ينبغي لك، يعني لا بد من العدل في هذه الأمور التي ذكرتها لك، وأما مسألة الأمور الأخرى هذه ترجع إلى يعني رغبة الرجل، فلا يؤاخذ إن كان قد يعني راغب في واحدة أكثر من الأخرى. نعم، لا يؤاخذ بذلك. أحسن الله إليكم. حديث فيه كلام وهناك من يحسنه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، والعلماء فسروه بأنه محبة القلب، محبة القلب قد لا يتحكم فيها الشخص. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يشير إلى جواب أمس لما ذكرتم كثرة الأعياد كانت، يقول: والآن ما أشبه، يقول الليلة بالبارحة، يقول عندنا الأعياد كثيرة: عيد الثورة، عيد المعلم، عيد الشجرة. يقول: حتى في يوم عيد الثورة عندنا في بلدنا كذا يفرض علينا توقف العمل والوقوف للعلم والسماع للنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. لا شك أنها أعياد جاهلية، فإذا اتخذت طابعا دينيا صارت بدعة منكرة، وإذا اتخذت عادات، إذا كانت عادات يجب التخلص منها والبعد عنها، لأنه ليس لها يعني أصل في دين الله سبحانه وتعالى، فهي من أعياد الجاهلية، فاتركوها وابتعدوا عنها. الأعياد بالإسلام كما قلت لكم 3 أعياد، ولا سيما إن اتخذت تلك الأعياد طابعا دينيا، إذا اتخذت طابعا دينيا فهنا تصبح فيها أمران: تشبه بالكفار، وفيها أيضا بالإضافة إلى هذا ففيها بدعة منكرة، فيجب علينا البعد والتخلص من هذه الأعياد الجاهلية. نعم. والقيام للنشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. قراءة الفاتحة أصلا على قراءة الفاتحة على أرواح أي أحد، شهداء ولا غير شهداء، هذه بدعة من البدع، وتسمية الناس شهداء من قتلوا في الثورات هذا من أعظم الاعتداء على دين الله سبحانه وتعالى. فالشهادة أولا لا نشهد إلا لمن شهد له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، وما عدا ذلك نقول إذا كان قتل في سبيل الله في معركة بين المسلمين والكفار في حال توافر شروط الجهاد فنقول نرجو الله أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا شهداء، نرجو الله أن يكتبهم في عداد الشهداء. كذلك من قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه ومن قتل دون نفسه، كذلك المبطون، وكذلك التي أخذها الطلق، وكذلك الغرق والهدم، هؤلاء نسميهم شهداء، لكن لا نشهد على شخص بعينه بأنه شهيد، نقول بشكل عام نرجو الله أن يكونوا ماذا؟ من الشهداء، نرجو الله أن يكتبهم في عداد الشهداء، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. نعم. سائل كريم يذكر بأنه خطيب، يقول هل يشرع ترتيل الخطبة، هل يشرع ترتيل الخطيب للآيات القرآنية والأحاديث في الخطبة؟ لا ترتل. نعم، يرى بعض الناس جواز التنغيم فيها، وموجودة عادات عند بعض أهل العلم، لكن أرى أن الأولى خلافها. وهذا يقول لي ولد توفي وكنت قد أقطعته من المال، يقول وله بنت وترك بنتا وزوجة، يقول وله إخوان ولله الحمد لكن لم أقطعهم شيئا، يعني ما حكم الدين في فعلي؟ أولا يعني إذا كان هذا قد تملكها ونماها وكثرت ونمت في عهده فتحسم قيمة ما أقطعت وتوزع بينه وبين إخوته بالسوية، وإن كانت لم تتغير فأعد توزيعها مرة أخرى وأعطي جميع إخوة أبنائك، واتقوا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن ما هو مال ورثة؟ لا، لم يعد ميراثا، هو ماله، خصوصا إذا كان ما لم يعطي بقية إخوانه. النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أبوه أن يعطيه شيئا فقالت أمه أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعلت ذلك بأولادك كلهم؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري فإنني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. سائل الكريم يذكر نعم بأن الشيخ فلان بنى قبرا في برحة قصره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم على شكل القبة الخضراء، يقول للتذكر والتبرك والدعاء، يقول فهل الدعاء هناك يجزي عن الدعاء عند القبة الخضراء؟ يعني هل هو مدفون فيه الآن هذا الشيخ في برحة داره؟ نعم. على كل حال هذا من البدع التي انتشرت في العالم الإسلامي ابتداء من القرن الرابع الهجري كما ذكرت لكم البارحة أو الليلة أو بالأمس، الذي أحدثه العبيديون المسمون بالفاطميين زورا وبهتانا، وهم القداحيون الديصانيون الميمونيون الباطنيون والقرمطيون، قاتلهم الله أن يفكون، فتمسحهم بفاطمة رضي الله عنها زور وبهتان وليسوا من نسل فاطمة، وقد أتوا من الشركيات في بلاد المغرب العربي وبلاد الكنانة، فأتوا بكثير من، ثم انتشرت في سائر العالم الإسلامي إلى يومنا هذا، ولكن هم الذين بدأوها. فهذه القبة لا يجوز أن تذهب إليها ولا أن تدعو عندها، فإن دعوت صاحبها كان ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى، وإن دعوت عندها كان ذلك بدعة مردودة على أصحابها. وإن كان هذا الرجل قد دفن في تلك القبة ويصلى عنده فلا تجوز الصلاة في ذلك المكان البتة، لا تجوز هذه الصلاة، بل هي صلاة باطلة، والدعاء عندها كذلك لا يجوز. أما قول السائل بشكل القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسأل سؤال، هل القبة من بناها؟ بناها الرسول؟ بناها أبو بكر؟ بناها عمر؟ عثمان؟ علي؟ هذه القبة من قبل نحو 300 سنة بناها بعض الحكام، أو لعلها بدأت في عهد المماليك ثم زينها من جاء بعده من العثمانيين. القبة هذه ليس لها أصل، ولولا الفتنة لأزيلت هذه قبة. لذلك كان بعض الناس يحلف بها والعياذ بالله. بناء القباب على القبور محرم، وصاحبه ملعون، من يفعل ذلك فهو مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وقال هذا في حياته، ثم قاله قبيل وفاته بخمس ليال، ثم كرره في اليوم الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، وهو يلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه أوصى وأن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وقال يدفن الأنبياء في المكان الذي يقبضون فيه، فدفن في حجرة أمنا عائشة، ودفن معه بعد ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ومضت 80 سنة وكانت الحجرة خارج ماذا؟ خارج المسجد. فلما جاء الوليد بن عبد الملك وكان الوالي آنذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقاموا بتوسيعة المسجد، وكان المسجد لا يمكن توسيعته من الجهة الغربية لأنه كان على جبل، وليست هناك مثل المعدات الموجودة الآن التي يعني تهشم بها الحجارة وتهد بها الجبال، فتوسعوا من جميع الجهات ما عدا الغرب، فدخلت حجرات أمهات المؤمنين في التوسعة بمن فيها بما فيها هذه الحجرة التي فيها قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ومع ذلك حرص حكام المسلمين عبر التاريخ ألا يتوسعوا في البناء من الجهة الجنوبية الشرقية، وأحاطوا الحجرة بسياج له عمق من أسفل من الرصاص يبلغ 70 ذراعا، يبلغ 70 ذراعا، يعني ما يستطيع أحد الوصول إليه، وحتى تحديد استقباله لا يمكن يعني تحديده بالضبط، لأن الصلاة إلى القبر محرمة. يعني واحد جانا سؤال أمس بدري قبل أمس يقول أنه يريد أن يحاول أن يصلي إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتوجه إليه. أقول إن توجه إليه عمدا بطلت صلاته، إن توجه إلى القبر عمدا بطلت صلاته. فلذلك يجب علينا أن نتنبه لهذا وأن نعي خطورة هذه الخرافات التي أحدثها الناس عن القباب والبناء على القبور، فإنها من الفتن التي عمت وطمت، فابتعدوا عنها يا رعاكم الله. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم أو السائلة: قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون تذكر بأنها تدرس نساء، هل من كانت حائضا يجوز لها تقبيل المصحف؟ تقول: وهل يجوز قراءة آيات قرآنية أثناء الحيض؟ الحائض والجنابة. نعم تقول والجنابة. الأصح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تقرأ في المصحف إلا أن تقلبه بحائل بعود أو نحوه فتقرأ، والحمد لله الآن الأمور ميسورة، تستطيعين تقرأين من الجهاز من الجوال أو من الكمبيوتر، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، إذ أنه لا خلاف في أن المرأة الحائض تقرأ القرآن غيبا، لكن الخلاف في ماذا؟ في مسها لماذا؟ للمصحف. والقول الراجح أنها لا تمس المصحف، بل لا يمس المصحف إلا طاهر، رجل كان أو امرأة. وعندنا دليلان، دليل الأول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان البعض يحمل ذلك على الملائكة. والدليل الأصرح من هذا هو حديث محمد بن عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. فليس لك أن تمسكي بالمصحف، لكن تستطيعين أن تقرأ القرآن من الجهاز من الكمبيوتر أو حتى من كتاب التفسير، من أي كتاب من كتب التفسير، لأنه لا يعتبر ماذا؟ مصحف، لا يعتبر مصحفا. أما المصحف الذي خصص لكتابة القرآن فهذا لا يمسه إلا طاهر، فينبغي أن نحذر من ذلك. فإن اضطررت إلى ذلك تقلبينه بعود أو بمسطرة أو بشيء بحائل قوي. يقول السائل الكريم: هل يلزم الزائر الذي أتى من خارج المملكة السلام على الرسول السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، الرسول صاد أكثر من مرة، أو يكفي السلام من أي مكان في المسجد النبوي؟ أولا يا عبد الله، عندما تأتي إلى المدينة النبوية ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد لا غير، ثم تأتي المزارات الأخرى تبعا كما سنبينه، لكن ابتداء تأتي إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى يعني لا يجوز أن تنوي غير هذا. ولذلك يروى عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي الله عن آبائه، أنه سئل أو رأى رجلا قادما من بيت المقدس، وقال: جئت أسافر لي أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت من الأندلس أو من هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. فإذا عندما نأتي يكون قصدنا الصلاة في المسجد، ثم إذا صليت في المسجد يا عبد الله لا بأس أن تذهب وتسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تتردد، يكفي مرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التكرار على القبر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وجعلوا القبور عيدا التردد عليها مرة بعد مرة، التردد عليها مرة بعد مرة، لا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وأن نطبق السنة وفقنا الله وإياكم. ثم لا بأس أن تزور وتسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد دون أن تصلي عند تلك المقابر ولا في المساجد التي حولها، فإن ذلك من البدع، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. هذا كله يأتي تبعا بعد أن تكون قد جئت بقصد الصلاة في المسجد النبوي. فعلينا أن نتنبه وأن نعرف السنة فنطبقها، وفقنا الله وإياكم، إذ أن السنة هو طريق الجنة، السنة طريق الجنة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سؤال الأخير. أما كلمة صاد تعبيرا عن قولك صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا بخل، منتهى البخل، يعني حتى في الكتابة يعني ما تقدر تكتب ربع سطر صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصلح. كلمة صاد أو صلعم أو صاد سين هذا من من من من من من فعل الصحفيين، وأنت لست من الصحفيين الجهلة، أنت مسلم تعرف ربك وتعرف أحكام دينك، فلا تكتب صلعم ولا تكتب صاد ولا تكتب صاد سين، إنما أكتب صلى الله عليه وسلم تنال بها 10 حسنات، لكن لو كتبت صاد لا تنال بها أجرا، لو كتبت صلعم لا تنال بها أجرا، ولو كتبت صاد سين لا تنال بها أجرا عند الله. لكن في الإحياء أن بركة الفاتحة في اسم الله الجلالة ثم بركة الكل في الباء، فيكتبون الباء نيابة عن بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله، فقاسوا عليه صلى الله الصاد بدل صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا قياسا صحيحا؟ بل المقيس عليه فاسد، فكيف يكون قياسا صحيحا؟ فكما يقال ثبت العرش ثم انقش، المقيس عليه باطل، ومن باب أولى بطلان ماذا؟ المقيس. فإن الإشارة بالباء أو الإشارة بنحو ذلك يعني ليدل على الاستعانة بالله هذا غير صحيح، فليجب عليك أن تكتب بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للقرآن أو بسم الله بالنسبة للطعام والشراب وغيرهما. أما أن يكتب يعني تكتب الباء رمز على الاستعانة بالله هذا لا يصلح، والها بدلا من لا إله إلا الله. ولذلك يقول أحد الجهلة من غلاة المتصوفة، يقول إنه يكفي أن تنطق بالهاء فتقول ها ها بدلا ما تقول لا إله إلا الله، لأن الهاء على حد زعم هؤلاء المفسدين في الأرض الهاء يسمونها هاء الهوية الذاتية، هاء الهوية الذاتية، يعني ما يريد أن يقول الله أو لا إله إلا الله، وإنما يكتفي بها أو هو أو هو. هذه الهوهوة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من هدي المبتدعة والخرافيين، فإياك أن تصف الله بهو ولا هو ولا ها ولا أه ولا تردد حي حي حي حي، هذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيعني يشبه ما يكون بفعل الراقصين والراقصات، فلنبتعد عن هذا لأنها ليست من دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلوات الله وسلامه عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال أيضا إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إلى درسنا الليلة بعد المغرب، استودعكم الله إلى درس المغرب إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.